جزاكم الله خير سيدنا الشيخ وبارك الله فيكم وأنتم والإخوة. بالنسبة لشبكة سحاب دي، يعني أنا مثلا يعني قريت في شبكة سحاب كتير بتسب ناس من العلماء كتير، يعني بتشتم فيهم وناس كتير يعني نحسبهم على خير. لو كانت سحاب كما قلت أنها على السب والشتم في الناس، والله ما تعاون معها، ولكنك أحد رجلين، إما أن تنتمي إلى الحزبيات الضيقة المنحرفة أو ملبس عليك، وأنا أدعوك للاستماع إلى هذه الدروس ومثل وأمثالها حتى تعرف السنة، فإذا تذوقتها وخالطت بشاشتها قلبك عرفت أهل السنة من أهل البدعة.